الحسين يوم عاشوراء، وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله. داعيا راجيا صحبه أنتم نيابه، زلزلا كربلا رددت حان القيام. لو أتى الإذن لهم جمعوا أوصالهم، مسلم حر حبيب وزهير، سارعوا آجالهم حققوا آمالهم، عابس جول سعيد وبرير. سلموا أسلموا روحهم حيث السلام. مذ دعاه أسمعاه صوته صم الصلاب، أنصتا ما أتى منهم رد الجواب. كلهم عنه مضى، أين أسد المرتضى؟ أين عنه الأكبر الندب وقاسم؟ وبه ضاق الفضاء، يا لقوم مبقضى، سيف أسياف الوغى بدر الهواشم. حيرة غربة وحدة وسط الذئاب. كبرا زمجرا في لظى يصلي النفوس، والثرى لا ترى خلفه إلا الرؤوس. ذا الحسين بن علي بطل من بطلي، ما على الأرض له أي شبيه. صبط زين الرسل وابن خير العمل، يتلقى الموت بغضا لأبيه. ظامئا قد رأى منهم يوما عبوسا. انتسل بالأسل والسيوف المشرفية، والعصا والحصى والسهم والأعوجية. حاصروا قطب الهدى مفردا وسط العدا، طلبوا ثرات بدر وحنين. صوته أبكى الصدى شاكيا حر الصدى، والنداء يعلو اقطع رأس الحسين. ظلمة غبرة ريحها تروي الرزيات،